إنما نفق عليه نفق على كذا وكذا ونقراض ويحمل كل من الآخر كل من الطرفين يحمل الآخر. نعم. ويصح الصلح عما أي مكتوب لهما أو للمدين تعذر بينهما معاملة أو كذا وقضى عليه الزمن الطويل أو تعذر عنه من عين كقفيز قفيز المقيال معروف. نعم. كقفيز كفة وقفيز بعيد واقترف وقفنا بمال واقترف هل تنفع اقترف بالشيء ولا يمكن التفريق بينهما ما في مجال للتصالح وقفنا بمال معلوم وتواقي الحق وليحمل احد كما كل واحد يحمل الاخر يعني سامحه. نعم. رواه احمد وابو داود لانه اظهار حمد المصحه والمجهول في الحاجه ولئلا يؤدي الى ضياع الناس او بقاء شغل الذمه لاننا اذا ما فعلنا هذا اما ان المال يضيع او يبقى كل واحد مشغول بذمته للاخر لكن اذا استحبوا وتصالحوا كل واحد يقول ما عندي زيادة سمح لك وإلا لك الزيادة على السمح. نعم. لا قد انت إلى السهف والمصر الثابت وسواء كان الجهل من الجهتين أو من نفسه عليه فإن وقع الصلح بالجهول لم يصح لأن تسليمه واجب الجهل به ينعم فإن لم يتعذر عنه فإن لم يتعذر علم المجهول لم يصح. يعني إذا كان عندنا حسابات ممكن نرجع لها، إذا كان يمكن نأخذ من البنك كشوف، إذا كان يمكن نأخذ من الشركة فواتير ونستطيع أن نحصل على المطلوب فلا يصح الصرف في هذه الحالة، لأننا نستطيع أن نحصل على الحقائق وعلى الأرقام الصحيحة دون زيادة أو نقص. نعم. فإن لم يتعذر علم المجهول لم يصح. كذلك في الباقية صالح الورقة الزوجة عن حفتها منها مع الجهل منها فجبراءة مجهول كلامه في التفصيح وقدمه في قال التفصيل وقد قدر أصحاب الصلح عن المجهول المقر به بمعلوم منزلة الإغراء من المجهول فيصح فيصح على المجهول لقطع النزاع بين الطرفين. نعم. وظاهر التلازم في الانصاف ان الصحيح المنع لعدم الحاجه الصحيح المنع لعدم الحاجه لاننا يمكن ان نصل الى الحقائق بدقه كامله ولا يتعذر علينا الالمام بها ومعرفتها لان الاعيان لا تبقى الاخرى وقطع بهم الاسماع قال نكتفي بهذا على ان يكمل القسم الثاني ان شاء الله في درسنا في يوم غد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول هنا رجل شك في الشراء قبل أن قال هذا وعد السنة نعم وعد السنة وعد الاتفاق لأنه أجنى نزول المد يفقه بوزع وقد فعل فعل الله يقول وهو أنه استخدم يده استخدم فراده وهذا العمل لا يقول على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير مدينين هذا قبل ما يدع فهذا لا يدعون عند شرب الله إذا شرب الإنسان ذنبا يدع الله عز وجل أن يجعل فيه الشفاء وأن يجعل فيه العافية وأن يجعل فيه الصبر وأن يجعل فيه البركة فهو شفاء لكل داء وفاهم من كل ما يحتاج منه فأبو بكر رضي الله عنه شرب شهرا كاملا يشرب من زمزم حتى نبت الشهوة في بطنه ففيه شفاء وعافية فإنما على الإنسان أن يحتسب وكان سلف رضي الله عنهم يشربون ماء زمزم بنية الاستشفاء فبنية طلب العلم فأحدهم قال شرب ماء زمزم ثم ذهب إلى شرشه قال شربت زمزم ودعوت الله أن يحدثني بمئة حديث قال اجلس فحدثه بها لأنه شرب ماء زمزم وماء زمزم يقول عليه الصلاة والسلام بما شرب له وقول الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم قال لي موضوع ضبط هذه التمدد قال الاسم هو قبل يوم الحج ضبط هذه التمدد بعد العمرة وقبل الحج وقبل يوم الحج ولنا بحد الجواب نعم ناس نيجيريون ولنا مشكلة في ذلك أحب أن تكون يصل إلى الجماعة شكرا حتى الجماعة وإذا حصلت عليك لا لا

كسر وجهه اليوم بس ما طلع الا امس كان في الايام.